بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من يا أيها آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني في اسمه تعالى الحسيب. والحسيب كما رأينا في اللغة له أربعة أصول في اللغة: العد، الكفاية، وهذان الأصلان يكفيان في بيان معنى اسمه تعالى الحسيب. وأهم أصل هو الأول، العد، الحسبة، الحسابات يعني، العد. وهذا يحتاج إلى دراسة آثار هذا الاسم. نحن نعلم أن لكل اسم آثارا ومقتضيات وأحكاما، كل اسم أسماء الله له آثار ومقتضيات وأحكام، ودراسة الأسماء الحسنى تستلزم دراسة هذه الآثار وهذه المقتضيات وهذه الأحكام، وتظل الدراسة مفتوحة إلى يوم القيامة للتعرف الأكثر والأكثر على أسماء الله عز وجل. فالأمثلة سهلة ومريحة لكنها لا تنتهي، إذ لا يوجد شيء في الكون إلا وهو مليء بأثر اسمه تعالى الحسيب. وإلا ما كانش الكون ده بقى كون، ولا كان في حاجة صلحت، ولا كان في اي حاجة تنفع. لكن هو متظبط ليه والمسائل ماشية تمام ليه؟ لان الذي خلقها حسيب، كل شيء عنده بمقدار، ان كل شيء خلقناه بقدر، كما يقول تعالى وقدر في السرد. يعني مسألة الصناعة، كيف الانسان يصنع وكيف يقوم بحسبة الأمور، هو قدر دي عن الحسابات في التصميمات في التنفيذات، وقدر في السرد. فالحسيب آثاره بلا حدود، الكون كله يشهد لأنه تعالى الحسيب. كلما تفكرت في شيء، في أي فرع من فروع الدنيا والكون واللي احنا فيه، ستجد آثار الحسيب عز وجل، سواء فيما يتعلق بالعد، الحسابات يعني، أو ما يتعلق بالكفاية والحماية سبحانه وتعالى. ذكرنا مثلا في الدرس الماضي احنا بنتكلم عن المقيت، لأن الحسيب قريب جدا من المقيت، وكما قلت ذكر في آيتين متتابعتين في سورة النساء 85 86، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وراها على طول، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. شوف المقيت مرة واحدة في القرآن، والحسيب هنا إن الله كان على كل شيء حسيبا، الحسيب عقب المقيت. يعني مثلا في خلق الذرات في جسم الإنسان، جسم الإنسان كله خلايا، والخلايا في النهاية مخلوقة من ذرات، جميع المواد مخلوقة من ذرات. الذرات يعني نوايا وإلكترونات بتلف حواليها في مستويات طاقة معينة بسرعات معينة. إيه القوت؟ إمساك الشيء. هنمسك الإلكترونات دي، ده طاقة معينة تدور بسرعة معينة عشان لا تنجذب للنواة ولا تهرب من الذرة. الحسبة دي بقى عشان يتحسب القوت اللي يلزم لإمساك الذرة، تفضل ذرة زي ما هي كده، دي عايزة حسابات رهيبة في كل ذرة، حسابات وأي حسابات. يبقى إذا كان المقيت اللي بيعطي الذرة قوتها لكي توجد، يبقى يمسكها بقت نوايا والاقتراب بتلف على بعضها كده بقت ذرة، الذي قاتها لتوجد ثم يقوتها لتستمر، وهو المقتدر عليها. فإن الحسيب هو الذي حسب الطاقة اللي هياخدها الإلكترون ده قد إيه بالضبط، بحيث تبقى القوت تماما، وإلا لو زادت هربت، هيلف بسرعة أكتر هيهرب من النوايا، لو نقصت هتلتصق بالنوايا الإنسان ما يلاقيش نفسه. طب لو زادت هتهرب من الذر، تهرب من النوايا، وجسمك يبقى مكهرب بقى مليان بقى ايه الكترونات سايحه وايونات ولخبطه. يجي واحد يمسك هتقول له لا مساس، ما تمسنيش، يعمل تيار كهرباء في كهربك، تقول له حش يلمسني. انما كل شيء بحساب الحسيب عز وجل، حسيبها كويس قوي سبحانه وتعالى، بحيث يعطي القوت على قدر الطاقه بالضبط اللي تلزم الايه، اللي تلزم ان الذره تكون موجوده والالكترون في مكانه والنواه في مكانها وكل حاجه عال العال. فهو الحسيب عز وجل. ادي مثال بسيط خالص. يعني المره الماضيه برضو ذكرنا الميه. شوف بتتحسب ازاي. يعني ذره ايه؟ اكسجين وذرتين هيدروجين. لو كان هيدروجين هنا وعلى استقامة كده 180 درجة الذرة الثانية، كان يحصل ايه؟ كان المية دي ما تدوبش حاجة ابدا، كانتش تدوب حاجة. فهو عامل ان الاكسجين كده، الهيدروجين واحدة هنا واحدة هنا، بينهم 104.5 درجة. دي بتتسبب في ايه؟ في ان تبقى خاصية الذوبان الاسبوع اللي مضى اخطأت وظلمتها ان هي بتعمل ايه، تخلي الميه لما تتجمد لتلج حجمها يزيد، والحجم لما يزداد يوم التلج يطفو ويحمل المخلوقات والاسماك والكلام ده كله من التجميد العالي اللي موجود فوق. ودي من حكمة لا ربنا حاسبها كويس سبحانه وتعالى، محسوبة. ما ايه اللي بيخلي التلج يتوسع وتمدد؟ الرابطة الهيدروجينية اللي بين جزيئات المي، والا لو كانت اي رابطه ثانيه ما كانش في مي، هيبقى غاز. بس الزاويه دي بتخلي ايه، خاصه الذوبان، الميه بتذوب السكر، تذوب الملح، كما يقال الناس يقول لك الميه بتذوب الحديد، يعني بتتفاعل معه وتاكسده. المهم خليه يصد وبتاع تاكله الميه، وبتعدي من الخرسان الميه. فخاصيه الذوبان ديت اتحسبت ازاي وكيف خلقت، كيف وجدت؟ ان يبقى زي ما بقول لك اهو، ذره اكسجين اهي وفي اثنين هيدروجين، الهيدروجين واحد كده والتاني كده، حاسس الذره اللي بينه حوالي 104 درجه ونص. لو كانت غير كده ما كانتش المايه بتدوب، ولا كنا بنستمتع فيما نحن فيه الآن. انت عارف الماء بتستعمل ازاي والعصائر ازاي وبتدوب فيها ايه وبتستعمل في ايه. شوف بقى دقة الحسابات. عنصرية مثلا زي الايه كالصوديوم والمغنيسيوم مثلا عنصرية. الفرق بينهم الالكترون واحد. شوف الحسبة بقى بتتمشي ازاي. الحسيب يعني الحسيب والذرة دي واحد شايفها ده هو اللي خلقها سبحانه وتعالى. اهو الصوديوم ده فيه كام الكترون 11 وبالتالي 11 بروتون. يعني المغنيسيوم فيه كام الكترون 12. المفروض يبقوا زي بعض بقى. ايه 11 الكترون وده 12 الكترون؟ المفروض يبقوا زي بعض مفيش فرق. لا ازاي مفيش فرق؟ الصوديوم ده كما راينا المره الماضيه انه لازم يحفظ تحت سطح الكيروسين. يعني ما يترك كده في الهواء هيمتص ايه من الميه وبيعمل وبيكون هيدروكسيد صوديوم ويعمل نار وبتاع وانه الهيدروجين بيطلع والهيدروجين بيشتعل فرقعه. لازم يحفظ كده فين في الكيروسين بعيد عن اي ايه عن اي جزيئات ميه. 11 الكترون تعالى بقى زوده الكترون واحد خليها 12 يبقى مغنيسيوم. في الحاله دي المغنيسيوم بقى ايه اقل نشاطا وبعدين معدن. يعني ما هوش نشاط زي الصوديوم كده. في المغنيسيوم في الجو يدوب الطبقه اللي فوق تطوس كده زي الالومنيوم. طب الاكسيد المغنيسيوم يعني حاجه بسيطه كده بس. الله ده الفرق الكترون واحد ده 11 و 12. يبقى اللي بيخلق بيحسب الالكترون ده حاجه لا تذكر ولا تتشاف. مجرد ما تزيد واحد اتغيرت الماده. بدل ما كان الصوديوم بقت مغنيسيوم. وبعدين الصوديوم ده ايه عامل زي العجينه الطريه كده. المغنيسيوم ده ايه؟ لا معدن. ايه الفرق يا عم؟ الكترون واحد. الكترون واحد. يبقى اللي بيخلق يلزم ان يكون حسيبا. كل شيء محسوب بمقدار يعني. كل شيء بقدر. ان كل شيء خلقناه بقدر. احنا بنتكلم على ذرة وبذرة ده كلام بسيط خالص. يعني ده المفروض تتكلم على الكون كله. وتشوف الاثار ايه والمقتضيات ايه والاحكام ايه عشان نعرف الحسيب يعني ايه سبحانه وتعالى. عندك مثلا كل زياده في الالكترونات تجد الماده بقت اكثر صلابه ودرجه غليانها بترتفع. كل ما تزود الالكترونات تبقى اصلب. اديك الاستشافه اهو الصوديوم عامل زي العجينه الطريه. المغنيسيوم يدوب زاد واحد الكترون بس بقى معدن. لو زودت الالكترونات يزداد صلابه ودرجه غليانه ترتفع. ودي امور متداخله في الكون. كل الكون بقى امور متداخله جدا جدا. فكله بحساب الحسيب عز وجل. خد مثال اخر. الهيليوم ده غاز خامل مش نشط تفاعلش مع حاجه. الهيليوم فيه كام الكترون؟ 2. طب احنا يعني هنزوده الكترون هيبقوا 3 يفرق ايه؟ لا يبقى حاجه اسمها الليثيوم وده نشط جدا قريب قوي من الصوديوم وده غاز وده مش غاز. الله الله الله ده حاجه ايه يعني؟ ده سبحان الحسيب عز وجل. سبحان الحسيب. بس الناس نايمه. وما قدر الله حق قدره. كل شيء بحساب وبقدر. شايف انت؟ شوف الذر الكترون واحد بيعمل ايه من غاز خامل الى ايه الى ماده نشطه جدا زي الصوديوم. فيعني المساله مش في الحسابات مش في الذرات بس. انا بدي مجرد مثال. الطلبه بتوع اللي بيدرسوا بقى العلوم لو راجعت جدول مندليف وتشوف ازاي فرق الالكترون بيعمل ايه، اهو الالكترون اهو فرق بيننا بين غاز ومادة صلبة يعني، وفرق بين الصوديوم وبين المغنيسيوم. الله، يبقى مش بس في الذرات، لا ده بعد كده في الايه مركبات بقى، وفي المواد الكيماوية حسابات عجب العجب يعني. هو يعني القنبلة الذرية او الهيدروجينية يعني عرفوها، ما بالحسابات، ما هي كلها بالحسابات والتقديرات، وكلها بيستغلوا خلق الله سبحانه وتعالى. يبقى الحسيب عز وجل، اظن المسألة العد والحسبة دي بقت واضحة هنا قوي. لكن الامر لا يتوقف على الذرات، لا ده في كل شيء، في كل شيء. ازاي؟ تعالى مثلا في مسألة التناسل او الفطرة، الخلية، الخلية، الخلية بتخلق محسوبة حسابات ايه؟ عارف اي اختلاف ما يبقاش انسان. لما تيجي تقارن بين خلية ده وخلية ده، الاسماك ودي اختلافات بسيطة بس محسوبة، محسوبة بحسبة دقيقة للغاية، تفرق كتير قوي من مخلوق لمخلوق. الانسان النطفة بتاعته اللي هي خلية يعني، الخلية اللي هي من الرجل، هي مش خلية من الرجل، هي نصف خلية من الرجل مع نصف خلية من المرأة، بيتحدوا مع بعض بتبقى النطفة الأمشاج. النطفة الأمشاج دي أول ما بتتكون من السلالة اللي هي جاية من الرجل، النطفة، لأن كلمة السلالة دي بين إيه؟ بين ثلاث أشياء، اصطفاء واختيار، استطالة، انسيابية وحركة. ونطفة الرجل اللي بيسموها الحيوان المنوي هي كده بالضبط، رأس مصفحة مدببة، عنق قصير زي طويل، دي خلية، دي نص خلية بس محسوبة عشان يقدر يوصل إلى البويضة، ومحسوبة الديل الطويل ده بيعمل ايه، بيضرب كده زي الكرباط، بيوصل ازاي، في سوائل كثيرة وحمايات وحسبة رهيبة رهيبة جدا. في انفسكم افلا تبصرون. وبعدين ده يلتقي بالبويضة، البويضة نصف خلية ارض ايضا من المرء. وبعدين الحسبة التانية بقى ان النصف الرجل فيها 23 كروموسوم يعني صبغيات ملونة. ايه ده؟ والمرأة كذلك. أول ما الميكروب المنوي، الحيوان المنوي، أول سلالة أو نطفة الرجل تقتحم البويضة اللي هي نطفة المرأة، بيتكون 23 زواج اللي هي النطفة الأمشاج. 23 بيسموه الزيجوت. 23 زيجة بتتم جوه خلية النطفة اللي بنسميها في القرآن إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وفي القرآن أيضا من نطفة خلقه فقدره. خلقه فاء بالفاء، ده معناها التعقيب، يعني طالما تحددت النطفة الأمشاج دي يعني السلالة بتاعت الرجل والنطفة النص البويضة بتاع المرأة، تم اختيار دي ودي، اتحدد البرنامج بتاعها، يعني كل جسيم ملون موجود في الخلية بيتكون من يعني الخلايا نفسها بتتشاف اصلا. يوم نيجي لل 23 جسيم ملون في الخليه بتاع الرجل، النصف خلايا من الرجل والنصف من الام، يبقى 23 زوج من الكروموسومات، كل واحد من دول في 60,000 ناسله وراثيه، يعني الجينات، الجينات دي اللي هتحدد الوراثه. يا ترى هاخد من ادم وحواء ايه؟ ابوه وامه وجدوده، وإذا استقر النطفة في الحديث إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله تعالى كل نسب بينها وبين آدم، بس استقرت في الرحم عشان مش نطفة الرجل، لأن اللي بيكون المولود مش نطفة الرجل فقط، ده نطفة الرجل مع نطفة المرأة الاثنين مع بعض بيكونوا ايه؟ النطفة الأمشاش. عشان كده قال من نطفة خلقه فقدر بالفاء من ثم قدره، مجرد تكونت النطفة الأمشاش دي تم تقدير المولود تماما عن طريق البرنامج الموجود بالداخل. حسبة يعني مرعبة يقوم بها الحسيب عز وجل، عشان يطلع عندك كام ألف مليون بشر، ما فيش واحد صورة كاملة من التاني، حتى بصرق هذا لا تستطيع أن تميز بين هذا وبين ذاك، اثنين شكل بعض لا، لابد من فروق. تتم الفروق ديت ازاي؟ بحسابات عن طريق الجينات الوراثية، لابد من فرق ولو في الصوت، فرق في البصمة، فرق في اللون، فرق في الطول، فرق في القفر، لابد من فرق. كل شيء بالميزان بالحساب، شيء عجيب يعني. نفس تقدير عدد النطف في الرجل في دفقة المني الواحدة 200 ل 400 مليون نطف أو حيوان منوي. ليه مهمة جدا؟ لأن في ايه الخلق الموجود بحيث توصل 500 ايه حوالي 500 حيوان منوي أو نطفة إلى البويضة، دي هتسهم جدا في غشاء البويضة بعد كده، سواء هتسهل المادة للاختراق عشان يدخل جوه البويضة صار الزيجوت، أو إنها هتقوي غشاء البويضة اللي هي الخلية بعد كده اللي هي النطفة الأمشاج. كل هذا بمقدار يعني تخيل 500 حيوان منوي أو نطفة من الرجل تصل إلى البويضة، واحد فقط هو اللي ايه اللي هيدخل برضه يقوم بالتلقيح. كل ده محسوب، محسوب حسابات ايه؟ الحسيب عز وجل. يبقى انت ممكن تقعد مع الاطباء كده، خد بقى العمر يعني تنفق عمرك كله عشان تسمع من الاطباء وتبين من الحسيب يعني ايه سبحانه وتعالى في كل صغيره وكبيره، بحيث شوف تصور بحسابات وبتقديرات تتحول الخلية إلى بشر سوي، من نطفة إلى بشر كامل. حسابات إيه؟ يعني واحد هيتكلم في إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ أمثلة بس، أمثلة فقط. شوف عندما يقول الله عز وجل أنه أنبت في الأرض من كل شيء موزون، موزون الله موزون يعني ايه؟ انت عندك النبات ده جنب النبات ده بتفرق في العناصر الممتصة هنا وهنا، ده بصرة ده بلدي ده تفاح ده ليمون، ايه اللي بيطلع؟ ما هي عناصر الاضطراب كلها واحدة في نوع المية واحدة، انما اللي هيفرق ايه هتمتص عناصر ايه والاوزان قد ايه، هتاخد من العنصر ده وزن قد ايه ومن ده وزن قد ايه، يطلع الناتج غير ده خالص. واحنا في الاخر نستمتع بالليمون ونستمتع باليوسفي ونستمتع بالبلدي والسكري وبالصرة ونستمتع بالتفاح ونستمتع، وهي المسائل اختلاف في الوزن بس. مين اللي حسب الحسبة دي؟ الحسيب عز وجل. ان الله كان على كل شيء حسيبا. طبعا دي كما قلت في الدرس الماضي بتبقى سهلة جدا ان احنا نفهمها من الآية في مسألة السلام، يعني في مسألة السلام يعني واحد بيسلم على واحد السلام عليك، ويعني ما يقول يسأل الله ان يسلمهم من امراض ومن الفقر ومن الهم ومن الغم، والتاني يرد عليه ايه بأحسن، هو قال له السلام عليكم خذ 10 حسنات، قال له عليكم السلام ورحمة الله خذ 20 حسنة وبركاته 30، يبقى على الأقل يقول له عليكم السلام أو ردوها. لكن واحد يرد بتؤد وفاهم بيقول ايه، كما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام يستأذن على سعد بن عبادة، وسعد بن عبادة لا يرد الا بصوت خفيض، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بايه، بصوت خفيض، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع. ذكرناها دي فيما مضى، دي مهمة جدا. وبعدين المرة الثانية برضو سعد بن عبادة يرد بصوت خفيض لا يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام، فقام ابنه قال يا أبتا ألا تأذن لرسول الله، انت ايه لسه هتتفهم يعني تأذن لرسول او لا عليه الصلاة والسلام؟ قال يا بني دعه يكثر علينا من السلام، لان النبي يعني ما يقول السلام عليكم لسانه مع قلبه عليه الصلاة والسلام. فدي ايه، يبقى اللي يرد بقى يبقى أحسن منها، أو ردوها، إنما يجي يرد بقى يرد كده عايز كده أي كلام كده وخلاص، يعني إيه راجل مش مصلحة روح، كل ده محسوب. هتلاقي الحسبة دي برغم إن السلام ده بيفرق كتير، أو ممكن ألف واحد يرد السلام، واللي بيقول السلام برضه ده يفرق عن ده عن ده عن ده، مين اللي يفرق؟ الحسيب. من اللي يقدر تسليم ده يساوي كام وتسليم ده يساوي كام، وكان بيسلم برد السلام بترحاب ولا بقرف، كله ده محسوب. ان الله كان على كل شيء. ده في ايه؟ ده في التحية وردها. يعني لا احد يمكن يعني يقول لك الله هو دي فيها عايزة حسبة مش عايزة حسبة، واحد صار واحد واحد رد عليه، لا ده كتير كتير قوي محسوب عند ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا بنشوف اثار الحسيب عشان نفهم الحسبة تمشي ازاي. رأينا ان الشمس والقمر بحسبة، وخدنا فكرة المرة اللي فاتت الشمس محسوب ازاي، اي خلل في الحسبة بتاع الشمس دي ما كانش المجموعة بتاعتها توازنت زي الذرة بالضبط، كانت ممكن تهرب او الشمس تلقطها تجد، انما الكتله بتاع الشمس مضبوطه بحسبه بالغه بحيث تظل الايه الحياه على ما احنا على ما نحن عليه هكذا، لان كل شيء بحساب، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهاده كبير المتعال سبحانه وتعالى وعز وجل. يا الحسابات القائمه في الافك وفي الشمس، شوف الشمس دي لو الحسبة اختلت بس ما كانتش قدرت كده تواصل تدينا الطاقة والضوء عادي خالص، كأن شيء لم يكن، وكأن الشمس لم تنقص ولا بيحصل فيها استهلاك ملايين الأطنان ولا ولا ولا، لما كل شيء إذا ساب لأنه الحسبة محسوبة. لما انتهى بقى القدر كما يريد الله عز وجل هيبقى إذا الشمس كورت ويطلع عن الألسنة اللي طالع منها خلاص، بقيت شوية ألسنة خلاص ما بقيتش طالع منها حاجة، انتهى الهدف بحساب، بحساب كله بحسابات. فهو الحسيب عز وجل ليس فقط في جسم الإنسان، وليس فقط في الزراعات والنباتات، من كل شيء موزون، من كل زوج كريم، من كل زوج بهيج، وليس فقط في الذرة، وليس فقط في الخلايا. انت لما تدرس الكلية وتشوف الكلية دي بترشح ازاي والحسبة دي بتتم ازاي، احنا شفنا البوتاسيوم بيبقى ازاي، البوتاسيوم لو زاد يعمل ايه ولو نقص يعمل ايه، شفناها المرة الماضية. ايه اللي بيظبط بقى كده شديد القوت بالضبط اللي لازم من مادة البوتاسيوم في جسم الانسان؟ الكلية. طب الكلى بتعمل ازاي؟ محسوبه، لو زياده تطلعه، اقل تحاول تضيف. طب كل ده بيحصل ازاي؟ كل ده محسوب، يعني الله عز وجل ان الله كان على كل حسيبا. هو بس البوتاسيوم ده عمل الكليه ده، يعني قعدت حوالي كده وافهم لقيت مساله ضخمه قوي قوي يعني، والإنسان ملوش دعوة، هو بيستمتع ويستعمل نعم الله عز وجل أما أنت هتسأل عن شكرها، واشكروا نعمة الله إن كنتم فيها تعبدون. من ستسأل يوم القيامة الكل دي عجب العباد دي حسابات إيه؟ والقلب النبض شغال ازاي؟ يدفع في الجسم كله ده ويتعب ازاي ويصحى ازاي؟ والضغط هنا وهنا كله بحسابات ايه؟ وتوافق عجيب جدا بين الانسان وبين المخلوقات داخل المخلوقات كلها بحسبه. اتزان الامم، يعني انت عندك غابه فيها السباع وفيها الغزلان وفيها الحيوانات اللي بتفترس وفيها الحيوانات المفترسة. التوالد هنا وهنا ما كانش بحساب، يا إما مش هتلاقي الغابة خالص، مش هتلاقي فيها الأشياء اللي بتفترس دي، وبالتالي الوحوش هتموت مش هتلاقي حاجة تاكلها، يا إما مش هتلاقي، يبقى هتيجي في يوم هتلاقي مفيش، ماتت كل المخلوقات، مفيش في الغابة حاجة. انما معموله بحسبه، بص تلاقي الغزلان دي خلفتها اكتر اكتر اكتر، التاني ده خلفته فين وفين، كل شيء بقدر. شوف الذبابه بتطلع بويضات ايه لقطت، كان زمان اكتسب الملح يموت منها كتير قوي، والعام اللي بتصادفها كتير انما موزونه. كل شيء بقدر بحسبه. لما نقعد نتكلم وتسال العالم الكيماوي وتسأل العالم الجيولوجي وتسأل العالم في الطب وتسأل عالم الفلك وتسأل عن الحسابات اللي في الكون، الإنسان يشيب والله، والله حاجة شيب، يعني حاجة شيب صار اللي هي الحسيب عز وجل في كل شيء في حياتنا. نجد الإنسان يكون مثلا بدون ما يعلم وبدون ما يحسبها ادخر شيء من المال، هو قال لك حوش دول احتياط، وان تأتي الظروف ظروف مفاجئة ضاغطة، والراجل ده اصلا يكون مصدق والراجل طيب وربنا يستره، يعني اللي هم ادخروا يكفيه بالضبط، حسبة راهبة بتتم، لانه الحسن ده وجل وسريع الحسن. هتبص تلاقي الله ده قبل غرام الخبر ده، هو ده بالضبط، ما هو الحسيب. كل ما راجع نفسه من الفقراء كيف زوج ابنائه وبناته، حصل ده انت هو حسب، لو حسب مش هيأس ولن يفكر في تزويج احد، انما هو الحسيب اللي يحسبها ويراته كل شيء. اسم الحسيب ده ينبغي الانسان يجتره لكي يدعو الله به ليلا ونهارا. يعني الإنسان يعني بيفقد الكثير من الخير ويفقد الكثير من الأجر لإغفاله دعاء أن يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى. ليه؟ لأنه مش عارف أثرها وما درسها. كمثال على الشرح أيضا في سورة النساء مثلا، قوله تعالى وابتغوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. نتخيل واحد كاف الايتام واموال اليتامى دول عنده، هو يرتبها ويثمرها ويدير هذه الاموال، دول الصغيرين لا يحسنون التصرف في هذه الاموال هتضيع. اتخيل بقى الانسان واموال اليتامى في يده وقد يكون هو فقيرا، فامر ان ياكل بالمعروف، قال ممكن يزود ممكن يقلل، ولما يجي يدفع الاموال ممكن او التلاعبات بغير حدود، ولا احد يكتشفها. ولو جبت 1000 مجلس لي فالآية تختم بإيه؟ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. ولم يقل وكفى بالله شهيدا، بل قال وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا يعني أنت عملت إيه في كفارة اليتامى دول، وفي تثمير أموالهم، وفي الإنفاق عليهم، وإن كنت فقيرا كيف أكلت، بالمعروف ولا أسرفت، ولا أتلفت أموال اليتامى لأنها مش بتاعتك. شايف التهديد؟ إن الحسبة سريعة، ربنا بياخدش وقت في الحساب. أنا عشان أحسب أقعد أعد دي وأعد دي وأحكي في الورقة وأقول أه دي قد إيه ودي إيه ودي إيه ودي، أقعد أعد وأغلط. ربنا بيعملش كده، لأنه الحسيب عز وجل، ولأنه سريع الحساب. شوف لما يحاسب جميع الخلائق في ساعة واحدة أو في نصف يوم أو في أكثر أو في أقل، جميع الخلائق وحسب إيه؟ هو أنت متصور الحسبة دي إزاي يوم القيامة؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. أشفت الحساب هنا؟ الحسبة هنا اتحسبت إزاي؟ بالموازين القسط. هذا مثلا سرق وذا سرق، هل الذنب هنا زي هنا؟ يعني ده سرق 1000 جنيه، ده سرق 1000 جنيه، هو دي تمام. بحيث اللي سرق ده سرق ليه؟ موازين القسط بتسجل، هو سرق ليه؟ وسرق من مين؟ يعني أسئلة كثيرة جدا كلها مدونة فين؟ كلها مدونة ومسجلة في موازين القسط. الذنب شكل واحد، لكن الضافع هنا غير هنا. ده بيسرق بلطجة الاستزادة من المال الحرام، وده بيسرق ضعيف ضعف عنده ظروف ضاغطة، هي سرقة، لكن ده غير ده. الله بقى العائل المستكبر زي الملك المستكبر، او ده مستكبر، ده انت مستكبر على لحم بطنك بقى، ده انت محتاج للعيال تستكبر ازاي؟ انت بتحارب عيالك؟ انما الثاني غني ومليان وسلطة ويستكبر، يبقى ده استكبر ازاي ده؟ الموازين القسط والحسبة هنا بتتم ازاي؟ لانه الحسيب ما بيتعارف فيه صلى الله تعالى. لما يقول عز وجل فمن هو قائم على كل نفس ما كسبت، اهي دي بقى تحتاج ايه؟ ده حسبة متشيب كل نفس. تخيل اي انسان بيكسب سيئات بيكسب حسنات، طيب لما بيكسب سيئة من عقوبة السيئة يعمل سيئة تاني، يخلق الله سيئة اخرى، كما ان من جزاء الحسنة حسنة اخرى. طب ازاي تتم دي؟ كيف يوفق لحسنة اخرى وكيف يعاقب بسيئة اخرى؟ يعني تلاقي اقداره كلها متقنة مقدرة بما كسب هو، مفيش مصيبة إلا ما كسبت يداه، لا مصيبة إلا بما كسبت يداه. يبقى قائم على كل بما كسبت، نعم بما كسب. والبدن ده شوف البدن ده فيه ايه، كم جهاز، كم عضو، كم نسيج، شوف التفاصيل دي كلها، والألم هنا والألم هنا والألم هنا والصحة هنا والعافية هنا، كل ده بحسابات. كل ده قائم على كل نفس ما كسبت. يعني متابعة رجل واحد عمل ايه النهاردة كويس ونكافئه ايه عمل كويس تاني زيه وغلط هنا يبقى يعاقب هنا بايه؟ بانه يتحط في سيئة تانية. الله تتحسب ازاي دي؟ ده حادثة واحدة بيتكون فيها ناس كتير كل واحد من دول بمكسب. ده إصابة صغيرة، ده إصابته كبيرة، بيعجب العجاج عني أو خناقة تقوم، اللي هيظلم بما كسب واللي هيظلم بما كسب. طب ازاي كده؟ حسيب حسيب يعني حسيب سبحانه وتعالى عز وجل، كل شيء بحساب، كل شيء بمقدار. نعود آية: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء. عشان يقوم على كل نفس بما كسبت، ده غير بقى الحساب يوم القيامة. يعني شوف في حسة هنا بتتم، أقدار كل إنسان مرتبة مقدرة بما فعل وبما كسب. طب ما الإنسان بيختلط بإنسان آخر والناس تتداخل، هذا ما كسب. طب إزاي يقدر ده؟ الحسيب عز وجل، الحسيب. كل شيء في الكون بحساب، كل شيء في الكون بحساب. وعشان كده من هنا هنقول حسيب يعني الكافي، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل يعني يكفينا الله. ليه؟ لأن الحاجة اللي داخل أنا خايف منها هو حاسبها كويس، ويعلم الحماية تتكلف قد إيه وتاخد قد إيه، تحتاج إلى إيه. يحسبون الله. يبقى الحسب حتى هنا معناها واضح، معنى الكفاية برضو مبني على معنى إيه، معنى العد. كما قلنا إن الحسبان والحسبان، الحسبان العد والحسبات، الحسبان الظن، ما هو برضو عد، لأن أظنه كده أو أعده لكده أو أعده أنه يبقى كذا، أقدره كذا، قريبة قوي. حسبان الظن، حسبان الحسبات. يبقى الحسيب سبحانه وتعالى، والآيات واسعة جدا وكثيرة. وكفى بالله حسيبا، إن الله سريع الحساب، وكفى بنا حاسبين، إن الله كان على كل شيء حسيبا. سنراها بإذن الله يعني، وسأخذها وحنبين الأثار برضه. يعني الوجه ده، الوجه ده وجهك يعني، ما فيش حاجة، وجه وشك بيتحرك ازاي؟ يعني انت عايز مثلا تظهر حركة ايه؟ كره كده، او حركة تكبر، او حركة ازدراء، اظهر لانك قرفان، او حرق. انت عارف تعبيرات الوجه دي؟ تعبيرات عجب العجاب. وتعمل خائن الاعين بتيجي ازاي دي؟ عشان تفتح الشفتين من ناحية واحدة ومن ناحية. طب تيجي ازاي؟ مجموعات العضلات اللي بتشتغل بحسبة رهيبة عشان تخلي الوجه يظهر العلامات اللي فيها موجودة. بص، انظر في وجوهنا. طب بتحصل ازاي؟ بتتم ازاي دي؟ طب عضلات محكمة جدا جدا ومجموعات، نتكلم على المرة المقبلة ان شاء الله. انما الاعصاب اللي بيها الاوامر، وكانت انا كل حاجة ايه ابين ان انا ارفان خلاص كده، تلاقي ايه ايه ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه يحصل؟ عضلات تشتغل. وجات منين؟ من الافكار اللي عندي. الافكار دي جات ازاي ووصلت ازاي؟ محسوبة، حسابات، حسابات بقدر سبحانه وتعالى عز وجل. يعني لما نقعد نتكلم مثلا في الأسلحة العسكرية الآن، دولة بتتفوق على دولة، ليه؟ حسابات دي أعلى من حسابات دي، وأدق من حسابات دي، وأسرع من حسابات دي، كلها بتنبني على الحسابات، وكلها مأخوذة من الكون الموجود ومستفادة من المعلومات التي أودعها الله في هذا الكون الواسع. الحسيب عز وجل الواحد يتمنى ألا ينسى هذا الاسم أبدا، يعني ويضرع إلى الله به، مهما كان أنا أعاني من مشكلة هو حاسبها وعارف يعلمها، مش حاجة يجهلها أبدا سبحانه وتعالى. وكفى بنا حاسبين، الواحد يرمي همومه على الله سبحانه وتعالى، وانت أسبابك منش حاسبها، هو ربنا حاسبها. أسبابك اللي عندك انت يمكن تنسيه، لا هو ربنا يعلمه جيدا، بس انت تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، توكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره. بس الحسب هنا بمعنى الايه؟ الكفاية، وداخل برضه في الحسيب كما قلنا، هو حسبه يعني هو يكفيه. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وارتباط الحسيب بالمقيت ما ننساهوش، لأن القوت بتاع أي شيء في الكون اللي بيخلي الشيء يمسك وقوت عشان يحفظ، قوت ده إيه؟ لازم بحساب. ما كانش بحساب يبقى تهريج، مش هتحصل مخلوقات والموجودات. ده لو ما كانش بحساب يبقى لازم بحساب. اي حاجة موجودة هتحصل في الكون كلها لها اقوات ومحسوبة. لما اتكلمنا عن القدر وقلت ان القدر ده قدر اي مجموعة من الناس، ما هو الا مجموعة اقوات. مجموعة اقوات بينتج منها القدر الفلاني. اي حدث يحصل في الكون مجموعة اقوات، بس اقوات محسوبة بالضبط بحيث يتم القدر ده بالضبط. يعني مثلا في حادثة هتتم النهار في سيارة بتاعت اولاد في مدرسة، هيصاب فلان فلان فلان فلان فلان، وفي فلان وفلان مش هيركب مش هيروحوا النهاردة. طب تتم دي ازاي؟ دي اقدار ودي اقدار، الولاد مش هيروحوا ازاي؟ حسابات تتعمل تخلق بحيث مثلا ايه؟ لا يستطيع ان يصحوها ما يقومش، حاجة تعخره تعطل باقوات اخرى برضو بحيث ده ما يروحش، ده راح ده اصيب وهذا لم يصب. كل ده بحسابات يعني فسبحانه وتعالى وعز وجل. يعني انت حتى ما تضرع الى الله وتقول يا رب، او انت في الصلاة بتخشع، دي لها حسابات بكافيها باثار بتلاقيها في الصلاة بما لا يتصور الانسان. يعني انت مجرد ما خشعت شوية وضرعت الى الله سبحانه وتعالى تجد قوة في العقل، زيادة في العقل، تثبيت في اليقين، كمال في الوجه، قوة في البدن، محبة في قلوب ناس كانت بتكرهك، أشياء كثيرة تندفع عنك من البلاء. الله، حصل ده كله ازاي؟ ما محسوب ده البلاء ده كان جاي واتصرف، ما هو البلاء ده جاي بحسبة أصلا من انسان تاني هيؤذيك، ما هو محسوب برضه. ونفس القرار تعمل معاك بتاعه ده، اذا حاجة ده تتذوق حتى تديه للرؤوس، لا ما هو ده عز وجل على كل شيء. لا يعجزه شيء ابدا في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى وعز وجل. يعني هي دي بقى الاسماء الحسنى. يعني تلاحظون انا متكتف مش عارف ادخل، من كثرة ما أجد في الحسيب وآثار الحسيب والأمثلة، لا الإنسان يحجم عشان مش هنطلع من الحسيب، لأن أمثلته بلا حدود زي المقيد بالضبط. لكن الناس تجي الأسماء يروح داخل غوية يتكلم في اللغة وبس، والناس طلعت بإيه بقى؟ طلعت شوف حاجة. إنما لما ياخد كده الآثار والمقتضيات والأحكام يتكلم، يوم الانسان حتى فعلا هو بيضرع لربنا بأسباب ان ربنا حسيب سبحانه وتعالى، كل شيء حسيب. ما فيش حاجة تضيع عنده أبدا غير الحسابات يوم القيامة. وديك شفت موازين القسط التي لا تغفل شيئا، بل الآثار العمل نفسه لقى بتعمل شفاعات وانت مش دريان، تلاقي لها ايه نصيبها منها، نصيبك منها امور كلها محسوبة عند الله سبحانه وتعالى، لكنك لا تدري ولا تعلم. فينبغي ان نتوب الى الله سبحانه وتعالى وان نكون حراسا اقوياء على دين الله، ولا نفعل على دين الله بشيء، لان كل شيء عند الله محسوب. لما قال مثلا الشريعة وكل التيارات الإسلامية تجمع على مليونية جديدة من أجل الشريعة وسموها يوم الشريعة، إذا كان يوم الشريعة يبقى لابد لجميع الناس مليون مين، يبقى 10 مليون للشريعة. إذا كان الأمر يتعلق بالشريعة يبقى لازم الكل يكون موجود. وبعدين هل يسمح الواحد على الماء يحط مبادئ فوق الدستور عشان لما يجي ناس مسلمين في البرلمان يقولوا الدستور اهو من القرآن والسنة يقوم المبادئ دي تلغيها؟ ما هذا؟ في كفر اعلى من هذا الكفر؟ في كفر اشد منه؟ مفيش. انت عايز تجيب مبادئ حاكمة للقرآن والسنة عشان تفرمل؟ ايه ده؟ ما هذا الذي وصلنا له؟ فاذا كان الجمعة المقبلة اللي هي الجمعة للشريعة ما فيش واحد يتردد ابدا ولا يتقاعس ولا يخذل شريعة الحسيب ابدا سبحانه وتعالى عز وجل. هتلاقي كل حاجة في حياتك هو حاسبها ويعلم كل حاجة. فاياك ان تفرط ان شاء الله الجمعة المقبلة طالما في الاتفاق الكل يخرج، وما فيش حاجة اسمها بادئ أبدا فوق الشريعة عشان تحكم الشريعة، ده ما ينفعش، ولن نوافق ولا مسلم يوافق على هذا. والشعب لما قال نعم عشان كده، عشان الهدف ده في الشريعة، تجيب واحد علماني فلان بعذاجنة علمانيين عشان يرفضون الإسلام والشريعة أصلا، يعملوا مبادئ فوق الشريعة، ما هذا؟ كيف يحدث هذا؟ ومن الذي سيقبل هذا؟ نسأل الله عز وجل أن يوفق هذه البلاد للحكم بما أنزل الله، وأن يوفق المسلمين في تحرير الأقصى الأسير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.